السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبعد أن أوصى المؤلف رحمه الله تعالى ولديه بطلب العلم وحثهما على ذلك، وبيّن بعد ذلك فضائل العلم ورفعة أهله في الدنيا وفي الآخرة، بعد ذلك بيّن لهما ما ينبغي أن يشتغل عليه في علم الشريعة، فبيّن لهما أفضل علوم الشريعة، فقال الإمام رحمه الله تعالى: وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن. فقول الإمام الباجي رحمه الله تعالى في هذه الفقرة: وأفضل العلوم علم الشريعة، يبين لك أخي المسلم أن العلوم تنقسم إلى قسمين: هناك علوم دنيوية وهناك علوم دينية، علوم الشريعة. وبين الإمام رحمه الله عز وجل أن أفضل العلوم علم الشريعة. ولا شك أن دراسة العلوم الدنيوية أمر مطلوب، والله عز وجل يقول في كتابه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالمسلمون بحاجة إلى العلوم الدنيوية حتى يستعينوا بها على طاعة الله، وعلى الاستغناء عما في أيدي الناس، وعلى جهاد أعداء الله عز وجل. فكون المسلمين يتعلمون علم الهندسة مثلا، أو علم الطب، أو الرياضيات، أو نحو ذلك من العلوم، ويخترعون فيها مثلا ويجتهدون فيها، وذلك من القوة التي يجاهد بها أعداء الله، فإن كل ما يعين المسلمين على جهاد أعداء الله عز وجل واتقاء شرهم ويغنيهم عن الأعداء فهذا أمر مطلوب، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فالاشتغال بالعلوم الدنيوية التي تنفع المسلمين إذا كان لله عز وجل واحتسب المتعلم فيها الأجر من عند الله عز وجل فإنه يكتب له الأجر مع فائدتها العظيمة، وإذا كان يتعلمها لدنيا ليستفيد من دنياه فهذا أمر مباح ولا يضره ذلك. لكن لا يصح إخواني أن ننزل النصوص الشرعية الحاسة على طلب العلم وننزلها على طلب العلم الدنيوي، فإن هذه النصوص التي جاءت في الأمر بطلب العلم والمبين لفضل طالبه في الدنيا وفي الآخرة لا يصح أبدا أن ننزلها على تعلم العلوم الدنيوية، لأن تنزيلها على العلوم الدنيوية من الزيغ والعياذ بالله تعالى، فهو من تحريف كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكثير من أهل الأهواء وأهل البدع يأتون إلى النصوص القرآنية من كتاب الله عز وجل، وكذلك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على طلب العلم وبيان فضله، فيوهمون الناس أن هذه النصوص الشرعية فيها حث على تعلم العلوم الدنيوية، فينزلون هذه النصوص الشرعية على العلوم الدنيوية. ولا شك أن هذا تحريف لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن التحريف كما يكون لفظيا بأن تغير الألفاظ والكلمات، كذلك يكون التحريف معنويا بتفسير النصوص الشرعية على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخطر نوعي التحريف في هذا الزمن، لأن القرآن بحمد الله محفوظ من التحريف اللفظي، وكذلك السنة النبوية محفوظة بحمد الله تعالى بما قيض الله عز وجل من علماء الحديث من يبين الصحيح من الضعيف في هذا الباب. لكن التحريف المعنوي هو الذي يقع فيه أهل الأهواء وأهل البدع، فيأتون إلى الآيات والأحاديث ويفسرونها بأهوائهم وبتأويلاتهم الباطلة. فينبغي أن يعلم هذا الأمر العظيم، وأن يكون المسلم عند فهمه لكلام الله عز وجل وفهمه لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفسره على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يتبع فهم السلف الصالح، فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن اتبعهم بإحسان. لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا أن الدين هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وغير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن فكل من آمن الإيمان الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الهدى وهو على الحق، وأما من اعتقد اعتقادات ولو كان تأولها من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن هذه الاعتقادات من عقائد الصحابة ومن أهل السنة الذين اتبعوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن هذا بلا شك قد ظل وقد زاغ عن طريق الله عز وجل. وفي هذا الباب يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، حيث قال: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما لم يكن يومئذ دينا، أي ما لم يكن الدين على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، فإنه لن يكون دينا في هذا الزمان. والدين شامل للعقائد والعبادات والمعاملات وجميع الأحكام التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد من هذا أن الإمام الباجي رحمه الله تعالى بيّن في هذه الفقرة أن أفضل العلوم علم الشريعة، وهو العلم الممدوح الذي يؤجر صاحبه وينال الفضل الذي جاءت به الآيات الكريمة وجاءت به الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بقية العلوم الدنيوية فإن صاحبها إن لم يحتسب الأجر لله عز وجل في تعلمها فإنه يكون قد أتى أمرا مباحا، وأما إن احتسب الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى بأن تعلم هذه العلوم بقصد أن يكون نافعا، أن ينفع بها إخوانه من المسلمين، فإنه لا شك أنه يؤجر على ذلك. ومن المعلوم أن جميع المباحات أن هذا أمر مباح، وجميع المباحات يؤجر عليها صاحبها بالنية الصالحة. إذن فقال الإمام رحمه الله تعالى في هذه الفقرة: وأفضل العلوم علم الشريعة. ثم بيّن الإمام رحمه الله تعالى لولديه أفضل ما ينبغي أن يحرص عليه وأن يتعلماه في طلب العلم، فقال: وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود القرآن الكريم. ولا شك أن تعليم الصغير كلام الله عز وجل والحرص على أن يحفظ الصغير كلام الله سبحانه وتعالى هو أمر منهجي عظيم في طلب العلم وفي حث الولد وتأديبه وتعليمه على طلب العلم. وهذا كان هدي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهدي العلماء بعدهم. جاء في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح قال الميموني: سألت أبا عبد الله أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث؟ إذن فالميموني يسأل أبا عبد الله، يسأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورحم الله عز وجل جميع أئمة الإسلام. قال الميموني: سألت أبا عبد الله الإمام أحمد أيهما أحب إليك، أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث، أي أعلمه وأحفظه القرآن أولا أم أبدأ معه بالحديث؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا، بالقرآن. قلت: أعلمه القرآن كله؟ قال إلا أن يعسر فتعلمه منه، أي فتعلم ولدك القرآن كله، إلا أن عسر، إذا عسر عليه أن يتعلم ويحفظ القرآن كله فإنك تعلمه ما تيسر من ذلك. ثم قال لي، أي قال الإمام أحمد للميموني الذي سأله عن هذا الأمر، قال إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها. قال الإمام ابن مفلح قال وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زمننا هذا. إذن هذا مما ينبغي أن يحرص عليه، لأنه لا شك أن العلم يشرف بشرف المعلوم الذي يتعلمه الإنسان من هذا العلم، ولا شك أن أفضل معلوم يتعلمه الإنسان أن يتعلم كلام الله عز وجل. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن تعلم كلام الله سبحانه وتعالى هو تعلم لأصدق الكلام، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم ومن أصدق من الله حديثا، وقال الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيلا. فالقرآن الكريم هو أحسن الكلام، الله عز وجل يقول الله نزل أحسن الحديث. ولا شك أن ليس هناك كلام أكثر نفعا ولا أكثر بركة من كلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل في الكتاب العظيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن فيبدأ المعلم أو يبدأ الوالد أول ما يبدأ مع الولد الصغير مع ابنه أن يعلمه كلام الله سبحانه وتعالى، أن يعلمه القرآن كله. وإن لم يتيسر ذلك وإن عسر على الوالد أن يعلمه ذلك كله أو أن تعسر على الولد كذلك أن يتعلم القرآن كله، فلا بأس أن يعلمه منه ما يتيسر من ذلك. ثم قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى بعد أن حث على تعلم القرآن الكريم قال ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه. ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه. إذن بعد ذلك ينبغي للولد وينبغي كذلك لطالب العلم عموما أن يحفظ ما تيسر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن نعمل بالقرآن من دون السنة النبوية، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تبين القرآن، هي التي تفسر القرآن وتشرحه وتخصص ربما ما كان فيه من عموم وتقيد ما كان فيه من إطلاق. فالسنة هي التي تشرح وهي التي تبين القرآن الكريم، ولا يمكن لنا أن نعمل بالقرآن أبدا من دون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن جاء فيه كثير من الأوامر وكثير من الأمور في جاءت مجملة، وإنما جاء بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل في القرآن عندما أمر بالصلاة أمر بها أمرا مجملا، ولم يبين أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها وآدابها وغير ذلك، وإنما بينت ذلك كله بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والتقريرية كذلك. وكذلك الشأن في الزكاة، وكذلك الشأن في الحج، وكذلك الشأن في الصيام، وكذلك الشأن في كثير من الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن مما ينبغي أن يحرص عليه، أن يحرص عليه طالب العلم أن يكون له قدر ونصيب من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتدرج في ذلك، يتدرج المعلم والمؤدب للولد يتدرج بالولد ويتدرج بمن يعلمه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ مثلا بحفظ الأربعين النووية، ثم ينتقل بعد ذلك ربما إلى عمدة الأحكام، ثم إلى بلوغ المرام وغير ذلك، ويحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتيسر. وهنا نبه الإمام الباجي رحمه الله تعالى على أمر مهم يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحفظها. فقال الإمام رحمه الله تعالى، الإمام الباجي قال ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه. نعم، ويعرف صحيحه من سقيمه. نعم، وهذا أمر مهم جدا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يروي حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينشرها في الناس وهو لم يتبين له صحة الحديث من ضعفه، بل ينبغي التثبت دائما في معرفة أحاديث الرسول، الحديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هي صحيحة أم ضعيفة؟ فإذا كان صحيح فإن المسلم يبثه وينشره، وإذا كان حديثا ضعيفا فإنه لا يجوز له أن ينشره للناس إلا إذا بين ضعفه، لأن هذا أمر عظيم. وقد جاء في الحديث عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولذلك الإمام الباجي هنا رحمه الله تعالى لم يكتفي بوصية ولديه بحفظ الحديث، بل أردف بذلك بوصية أخرى، وهي أن يعرف طالب العلم الصحيح من الضعيف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث أصل في هذا الباب: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لأن في هذا الحديث تحذيرا من نسبة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه كذب، أو بل وهو يعلم عند علماء الحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب التثبت في نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن شك في كذب حديث فلا يحل له أبدا التحديث به إلا أن يبين حاله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال: يحرم رواية الحديث الموضوع، يحرم أي لا يجوز، بل هذا كبير من الكبائر، يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب على ظنه وضعه، أو غلب على ظنه، سواء تيقن أن الحديث موضوع وكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غلب على ظنه وضعه. فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه، هذا كلام الإمام النووي، فمن روى حديثا علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته أو ولم يبين حال روايته ووضعه فهو داخل في هذا الوعيد، مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا شك أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الكبائر. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال الإمام السخاوي في فتح المغيث: وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، قال: وكفى بهذه الجملة وعيدا شديدا في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب، فضلا عن أن يتحقق ذلك. انتهى كلام الإمام السخاوي رحمه الله تعالى. وقال الإمام النووي أيضا في هذا الباب: لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بينما كان في الأحكام وما لا حكم فيه، أي من الأحاديث التي فيها الأحكام والأحاديث التي ليست فيها أحكام كالترغيب والترهيب، كما قال الإمام النووي، قال: كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكل ذلك حرام ومن أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتبعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن فينبغي إخواني التثبت في هذا الأمر العظيم. تثبت المسلم في حديث يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا الزمن مع انتشار هذه الوسائل، وسائل التواصل المختلفة بجميع أشكالها، سواء كان الفيسبوك مثلا أو التليجرام أو الواتساب أو غير ذلك، فإن كثيرا ما نرى فيها أحاديثا تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأحاديث المختلقة، أحاديث المكذوبة، التي ربما تجد حديثا لا أو ترى منها حديثا منشورا مثلا في هذه المواقع، وليس هو حتى بحديث موضوع عند العلماء السابقين، لأنه ليس فيه حتى سند نحكم فيه على وضعه بأن نجد فيه كذابا، بل ربما أحاديث لا أصل لها، ليس لها أصل، وينشرونها ويظن ناشرها أنه بذلك يرغب الناس في الدين ويحببهم في الدين، وأنه على باب خير، وأنه على باب دعوة لله سبحانه وتعالى، لأن هذه الحديث كثير منها يكون فيها الترغيب والترهيب، ويكون فيها المواعظ، ويكون فيها حث الناس على الدين، ولكن ليس ذلك بسبيل سوي أن يأتي الإنسان إلى أحاديث موضوعة وحديث لا أصل لها أو مختلقة في هذا، ربما في هذا الزمان يختلقها من يختلقها في هذا الزمان بحجة الدفاع عن الدين، فليس هذا أبدا من دين الله سبحانه وتعالى. فيظن هذا المسكين أنه عندما ينشر هذا المنشور الذي يجده مثلا في الفيسبوك أو غير ذلك، أو يعلق عليه باستحسان أو يعجب به، يظن أنه بذلك فعل عبادة، وأنه بذلك نصر الدين، وأنه بذلك يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهو في الحقيقة قد جنى على نفسه لأنه ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يقول في الحديث الصحيح المتواتر: إن كذبا علي ليس ككذبا على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا نعود إلى كلام الإمام الباجي رحمه الله تعالى، بعد أن بيّن الإمام الباجي رحمه الله تعالى لولديه أنهم ينبغي عليهم أن يبدأ أولا بحفظ كلام الله سبحانه وتعالى وتفهمه وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم قال بعد ذلك: ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء، ويضرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. إذن فالإمام رحمه الله تعالى هنا بعد أن أوصى بحفظ كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك حث على تعلم أصول الفقه، ثم قال: ثم يقرأ في أصول الفقه. والعلماء مختلفون في أيهما يقدم، هل يقدم علم الأصول أصول الفقه أم يقدم علم الفقه؟ هل نقدم في طلب العلم، هل يقدم طالب العلم علم الأصول أولا فيقرأ علم الأصول أولا، أم يقرأ علم الفقه والفروع أولا؟ والعلماء لكل فريق من العلماء له وجهة نظر في ذلك. فمن قدم الفقه يقول إن تصور المسائل أولا هو الأفضل لطالب العلم، أن يتصور طالب العلم المسائل أولا، تصور هذه الفروع الفقهية، فيقرأ الفقه أولا حتى يتصور هذه المسائل، ثم يتعلم أصول الفقه بعد ذلك ليعرف أحكام المسائل التي تصورها في علم الفقه بتخريجها على القواعد والأصول. إذن هذا وجهة نظر من قال يقدم طالب العلم الفقه على الأصول. وبعض العلماء يقول إن الأفضل لطالب العلم هي قضية أفضلية، ليست هي قضية، إنما هي قضية اجتهادية فقط ومنهجية في طلب العلم. وقال بعض العلماء إن الأفضل لطالب العلم أن يقدم الأصول، أي أصول الفقه. فوجهة نظرهم في ذلك أنه لا بد من معرفة القواعد والأصول أولا، حتى إذا درس الطالب الفقه بعد ذلك عرف كيف ترد المسائل إلى أصولها. وعلى كل حال فإننا نقول إنه لا يقدم على فقه فرائض الأعيان شيء أبدا، لا يقدم طالب العلم، ولا يقدم المسلم فقه، لا يقدم شيء على تعلم فقه فرائض الأعيان. ففرائض الأعيان يدخل فيها أولا معرفة الإيمان ومعرفة التوحيد ومعرفة الشرك، فإن هذا هو أصل فرائض الأعيان، أن يتعلم المسلم عقيدته وأن يتعلم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكذلك بعد ذلك يتعلم ما تصح به فرائض الأعيان من العبادات العملية، ما تصح به صلاته وما يصح به صيامه وما تصح به زكاته وما كيف يؤدي الزكاة إن كان عنده مال وغير ذلك من فرائض الأعيان. ثم بعد ذلك لا بأس أن ينتقل طالب العلم إلى دراسة أصول الفقه، وهذا لمن أراد أن تكون له ملكة في معرفة مسالك الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة أسباب اختلافهم والوصول بعد ذلك إلى الراجح من أقوالهم، لأنه في كثير من الأحيان يكون اختلاف الفقهاء في المسائل وفي الفروع إنما سببه اختلاف في فهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فإذا لم يكن لطالب العلم قدرا معينا من علم أصول الفقه فإنه ستختلط عليه الأمور ويبقى في حيرة ولا يهتدي إلى الراجح فيما اختلف فيه الفقهاء. إذن فعلم الأصول علم مهم جدا ينبغي أن لا يغفل عنه طالب العلم، فبه يعرف طالب العلم الراجح من المرجوح من المسائل التي يدرسها في علم الفقه. ثم قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى بعد أن بيّن أنه يبدأ طالب العلم بعلم أصول الفقه، ثم قال: ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء. إذا قال ثم يقرأ كلام الفقهاء، يقرأ طالب العلم بعد أن يحوز قدرا معينا في علم أصول الفقه، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء. وهذا أمر مهم جدا لطالب العلم. نعم، فلا يمكن لطالب العلم أن ينفرد باستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية بمجرد معرفته للنصوص ومعرفته لأصول الفقه. إن كثير من الناس ربما يعرف النصوص الشرعية، يعرف أو يحفظ ربما القرآن الكريم، ويعرف نصيبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ أصول الفقه فينفرد بعد ذلك ويظن أنه قد حاز ملكة الاجتهاد، فيأتي إلى استنباط الأحكام الشرعية بمفرده من الأدلة الشرعية دون الرجوع إلى كلام الفقهاء وما نقل عنهم في هذه المسائل المدروسة. فهذا خطأ وهذا غلط عظيم، بل لابد من الرجوع إلى كلام الفقهاء في المسائل، فيعرف طالب العلم ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، وهذا في غاية الأهمية. نعم، فمعرفة ما اختلف فيه الفقهاء وما اتفقوا عليه من أعظم من الأمور أهمية في علم الفقه. وقال في هذا الباب عندنا أثر عن قتادة رحمه الله تعالى قال: من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. من لم يعرف الاختلاف، من لم يعرف المسائل التي اختلف فيها الفقهاء والتي اتفقوا فيها، لم يشم أنفه الفقه. وقال مالك رحمه الله تعالى: لا تجوز الفتيا، لا تجوز. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه، إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه، لأنه ربما يأتي إلى النصوص الشرعية ظانا منه أنه قد حاز نصيبا من علم أصول الفقه، فيأتي إلى النصوص الشرعية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية فيفهم منها بعض الأحكام، ويكون فهمه فيها مخالف ربما لإجماع استقر عليه العلماء في هذه المسألة المدروسة أو هذه المسألة التي بحث فيها، فيخالف إجماعا من ذلك. إذن فمن أهم الأمور أن يعرف طالب العلم ما اختلف فيه الفقهاء وما اتفقوا عليه في ذلك. ثم قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى: ويضرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا، ويضرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة، أن يتمرن وتكون له ملكة في معرفة أصول النظر في الأدلة الشرعية وترجيح الأدلة بعضها على بعض عند التعارض أو الجمع قبل ذلك. فقال: فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا التي يمكن أن يحصلها طالب العلم. وهذا الكلام راجع إلى بيان فائدة علم أصول الفقه. فإذا أحكم طالب العلم منهج الاستنباط الصحيح للأحكام من أدلتها، وكانت له دربة قوية في ذلك، وعرف طرق الترجيح وطرق الجمع بين الأدلة، وتفطن إلى الفرق بين المسائل كذلك، وتمرس في أصول الاجتهاد، فقد حاز المرتبة العليا والدرجة القصوى في تحصيل العلم الشرعي. فإن لم يتيسر له ذلك، لم يتيسر له هذا القدر من العلم وهذه الملكة الاجتهادية، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه لن يعدم خيرا من أن يكون متبعا لأقوال العلماء ومهتديا باستنباطهم لأحكام الشرع، فيكون متبعا في ذلك، لأن الدرجة الأولى هو التي يصل بها طالب العلم إلى مرتبة الاجتهاد ومرتبة الاستنباط من الأحكام الشرعية من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا للقلة القليلة جدا. وما نحن إلا متبعون لكلام العلماء، ما نحن إلا حتى لا أقول طلاب علم، وإنما نحن متبعون لكلام علمائنا، فنقرأ في أقوالهم وننظر في أقوالهم ونتخير بحسب ما تيسر من أقوالهم، وفي بعض المسائل ربما حتى نكون مقلدين إذا لم يترجح لنا في بعض المسائل وجه الصحة في ذلك مما اختلف فيه الفقهاء، لأن العلماء قلة والمجتهدون بلا شك قلة في كل، وخاصة في هذه العصور المتأخر، وإنما نحن إن حزنا مرتبة الاتباع فنحن على خير عظيم. نعم، إن حزنا مرتبة الاتباع بأن يكون طالب العلم أو المتعلم متبعا للعلماء، يقرأ للعلماء ويتبين له وجه الصواب في المسائل التي اختلفوا فيها، فإنه قد حاز بلا شك فضلا عظيما. إذن فالإمام الباجي رحمه الله تعالى في هذه الوصية بعد أن أرشد ولديه وحثهما على أن يكون لهما ملكة فقهية وملكة الاجتهاد والاستنباط من كلام من الأدلة الشرعية من كلام الله عز وجل ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذه المرتبة العليا التي يصل إليها طالب العلم إن حصلها، قال: فإن لم يتيسر ذلك فإن طالب العلم ربما قد يحصل ما دون ذلك من المراتب، وهي مرتبة الاتباع. ولذلك قال الإمام الباجي رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال: ومن قصر عن ذلك، عن المرتبة الأولى مرتبة الاجتهاد، قال: ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب الإمام مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة. هذا كلام الإمام الباجي رحمه الله تعالى في هذه الوصية. إذن بين الإمام الباهي رحمه الله تعالى أنه إذا قصرت بطالب العلم الحال، هل أن يكون مجتهدا مستنبطا من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأرشده إلى أن يقرأ بعد أن تحفظ القرآن الكريم ورواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف الصحيح منها من السقيم، أن يعرف المسائل المنقولة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن مذهب مالك إنما أوصى الإمام الباجي رحمه الله تعالى ولديه بقراءة الفقه وقراءة المسائل الفروعية على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن مذهب مالك كان هو مذهب أهل الأندلس، والإمام الباجي معروف أنه من الأندلس، وكان أهل الأندلس في ذلك الزمان على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في المسائل الفروعية. ولا شك أن من طرائق الفهم السوية ومعاقل العلم النقية أن العبد إذا نشأ في بلدة، وأن طالب العلم إذا كان في بلدة فإنه يتفقه على مذهب أهل تلك البلدة، فإن جعل الله عز وجل له بعد ذلك قوة في تمييز الأدلة والاجتهاد في معرفة الراجح من المرجوح، فإنه يتخير من مذاهب العلماء السابقين ما يرى أنه الحق، سواء كان ذلك في قولي أو في مذهب الإمام أبي حنيف أو في مذهب الإمام الشافعي أو في الإمام أحمد رحم الله تعالى الجميع. وأما إن لم يصل إلى تلك المرتبة فلا أقل من أن يكون مقتديا بإمام متبع، ولا شك أن تقديم إمام أهل بلده أولى من تقديم إمام غيره، إذا لم يترجح له الراجح في ذلك أو لم يتبين له الراجح في ذلك، فلا شك أنه إذا كان متبعا لإمام أهل بلده أولى من تقديم إمام غيره، لأن الناس بلا شك مفطورون على حفظ حرمة من كان موافقا لهم، وعلى حفظ حرمة من كان وعلى خفض حرمة من كان مفارقا لهم. فإذا نشأ طالب العلم في بيئة مالكية مثلا كحال بلدنا الجزائر مثلا، فإنه ينبغي عليه أن يتفقه على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن هذا هو المنهج الصحيح في معرفة أو في تعلم الفقه في المسائل الفقهية، فإن الطريقة السوية في ذلك أن يتفقه في مذهب الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك لا يلتزم مذهب مالك رحمه الله تعالى في جميع الأقوال، وإنما ما وافق الحق فيه فإنه يتبعه، وما خالفه فإنه لا شك أنه سيتبع فيه ما دل عليه كتاب الله عز وجل وما دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وها هنا مسألة مهمة، وهي مسألة التمذهب. نعم، مسألة التمذهب، وأن يتفقه طالب العلم على مذهب من المذاهب المعروفة، مذهب الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك رحمه الله تعالى أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد رحمهم الله ورحم الله عز وجل جميع علماء الإسلام. وخلاصة الكلام في قضية التمذهب على مذهب فروعي معين أن هذا التمذهب جائز ولا يجب، هذا هو خلاصة الكلام، أن نقول إنه يجوز ولكن لا يجب. لا يجب لماذا؟ لأنه لم يكن واجبا في صدر هذه الأمة، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون الذين جاءوا بعدهم لم يكن واجبا عليهم اتباع مذهب هؤلاء مثلا، فالصحابة الذين كانوا قبل مالك بلا شك لم يكن واجبا عليهم اتباع مذهب مالك، وهذا لا يمكن، لأن مالك رحمه الله عز وجل جاء بعدهم، إذن فلم يكن واجبا عليهم في دينهم أن يتبعوا مالك رحمه الله تعالى. إذن ما لم يكن واجبا في صدر هذه الأمة فلا يكون واجبا على من جاء بعده من الخلف. وذكرنا قبل في بداية هذا الدرس قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين. ومن جهة ثانية أنه لو كان واجبا لو كان اتباع مذهب معين من المذاهب الفقهية المعروفة كان لو كان واجبا لكان الأولى تقليد الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لو كنا سنتبع مذهبا معينا لعالم من العلماء مثلا فإن الأولى لنا أن نقلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قد رويت أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في المسائل الفقهية التي كانت في عصرهم، والمصنفات مثل مصنف عبد الرزاق ومثل مصنف ابن أبي شيبة وغير ذلك من كتب الأحاديث روت الكثير والكثير جدا من أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسائل. فلو أردنا أن نقلد أحدا فإننا سنقلد الصحابة، لأنه بيسر وسهولة يمكن أن نجمع أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، نجمع مثلا قول أبي بكر أقوال أبي بكر مثلا، أو نجمع أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو نجمع مثلا قول عثمان وقول علي بن أبي طالب أو غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أجمعين. هذا من اليسر ومن الأمور اليسيرة والسهلة بإذن الله سبحانه وتعالى أن نجمعها وأن نؤلف مثلا كتابا في فقه أبي بكر أو فقه عمر، وهذا قد كانت فيه رسائل علمية معروفة في رسائل في الدكتوراه وكذلك رسائل في الماجستير جمعت فقه أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه. إذا فلو كنا سنتبع مذهبا معينا فإننا أي نتبعه اتباعا مطلقا لا نخرج عنه أبدا فإننا سنقلد أو نتبع مذهب صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فخلاصة الكلام كما قلنا أن التمذهب يجوز ولا يجب، نعم يجوز ولا يجب ولا يجب، وهو جائز بماذا؟ بشرطين. نعم هو جائز بشرطين. الشرط الأول أن لا يتعصب المسلم أو لا يتعصب طالب العلم للمذهب الذي اتبعه إذا لاح له الحق في غيره، إذا بان لطالب العلم وظهر له الحق في غير المذهب الذي اتبعه فإنه لا يتعصب لمذهبه، إذا كان مالكيا أو كان شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو غير ذلك فإنه لا يتعصب للمذهب الذي اتبعه إذا ظهر له الحق. وهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بإجماع المسلمين، هذا أمر مجمع عليه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الكلمة المشهورة عنه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، لقول أحد كائنا من كان، سواء كان صحابيا أو فيما أو تابعيا أو في من بعدهم من العلماء والمجتهدين. أجمع المسلمون، نعم هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أجمع المسلمون على أنه على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يتركها أو أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا فلا يتعصب، هذا الشرط الأول، أن طالب العلم لا يتعصب للمذهب إذا لاح له الحق وظهر له الحق في غيره من المذاهب. والأمر الثاني وهو أمر مهم جدا كذلك من الشروط التي يجوز بها التمذهب على هذا المعنى، أن لا يعادي من اتبع المذاهب الأخرى، وهذا أمر كذلك مهم، أن لا يكون أن ينصب العداء والبغضاء بين المسلمين لا لسبب إلا لأنه يخالفه في المذهب، فيعادي المالكي الحنبلي ويعادي الحنبلي الشافعي ويعادل الشافعي الحنفي وغير ذلك، وهذا بلا شك ليس بسبيل سوي وليس هذا بصراط مستقيم، وإنما المسلم لا يعادي من اتبع أو من خالفه في هذه المذاهب، لأنه إذا كان بهذه الصفة فإنها تكون بدعة ويكون قد أحدث في دين الله سبحانه وتعالى وعاد الناس على أمر محدث بهذا الأمر، لأن التعصب في بمثل هذه الصفة لم يكن عليه هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من بعدهم من القرون. والحاصل من الكلام أن المسلم مكلف باتباع الدليل ولو لم يقم به إمام ولو لم يقل به إمام مذهبه، أو إمام مذهب البلد الذي هو فيه كالمالكية مثلا عندنا. والناس في معرفة أحكام الشرع ثلاث مراتب. نعم، الناس في معرفة أحكام الشرع ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة المجتهد، والمجتهد هو من حصل آلة الاجتهاد ومحصل ملكة الاجتهاد، وهذا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة، ولا يجوز له أن يقلد أحدا. وهذا قلة كما ذكرنا قبل قليل، هذا قلة في العلماء، قلة من يكون العالم أو يصل العالم إلى مرتبة الاجتهاد ويستطيع بذلك أن يكون قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، لأن الاستنباط فيها يحتاج إلى ملكة قوية ودربة عظيمة بفهم مقاصد الشرع الحنيف وما يقدم وما يؤخر من المصالح والمراجع من المصالح والمفاسد عند تعارضه وغير ذلك، وهذا لا يصل إليه إلا القلة القليلة. ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نربي الشباب على الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، أن يأتي الشباب إلى كما ذكرنا قبل قليل إلى القرآن الكريم أو إلى الحديث يقرأ صحيح البخاري ويقول أنا أريد أن أطبق الشريعة وأن ألتزم بالشريعة وألتزم بالسنة بمجرد أن أقرأ كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستنبط منهما الأحكام، فإن هذه التربية للشباب على هذا الأمر تربية باطلة. أن يقول الشباب نحن نأخذ من الكتاب والسنة مباشرة فنقرأ القرآن ونستنبط الأحكام ونقرأ الحديث ونستنبط منها الأحكام، فهذا بلا شك غلط وزيغ عن سبيل الحق والرشاد، لأن للاجتهاد شروطا يجب تحصيلها حتى يستطيع بها المرء أن يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة. فالعالم المجتهد هو الذي يأخذ الأحكام الشرعية بنفسه من الكتاب والسنة، وذلك أيضا مشروط حتى للعالم المجتهد، فإنه يأخذ الأحكام بشرط وهو أن لا يخرج في اجتهاده عن الأقوال التي ذهب إليها من سبقه من العلماء، فلا يحدث في الدين قولا جديدا في المسائل الاجتهادية التي سبق وأن اجتهد فيها العلماء قبله، وإنما يجوز له القول بقول جديد في النوازل الجديدة المعاصرة التي لم يسبق فيها وأن اجتهد فيها العلماء، أو في المسائل كذلك الاجتهادية التي كانت مبنية على عرف تغير أو غير ذلك أول مصلحة وتغيرت المصلحة أو نحو ذلك من الأمور المعروفة والتي فصلها العلماء في كتب أصول الفقه. إذن هذه المرتبة الأولى وهي مرتبة الاجتهاد، وهي لا تكون إلا للعلماء ولا تكون للشباب الذين هم مبتدئون في طلب العلم الشرعي. والمرتبة الثانية من أصناف الناس في تحصيل العلم الشرعي هي مرتبة المتبع. والمتبع هو ماذا؟ هو من يعرف الأدلة ويعرف أصول الفقه، يعرف الأدلة الشرعية من القرآن والسنة ويعرف أصول الفقه. فمعرفة الأحكام من الأدلة تحتاج إخواني إلى ثلاثة أمور، معرفة الأحكام من الأدلة تحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول معرفة الدليل والتحقق من ثبوته، معرفة الدليل والتحقق من ثبوته. الثاني معرفة وجه الاستدلال من هذا الدليل، لأنه قد يكون الدليل ثابتا، ربما تكون آية أو حديثا صحيحا، ولكن يكون وجه الدلالة من هذا الحديث غير سليم، استنباطه من هذا الحديث غير سليم أو من هذا الآية غير سليم. إذا فيجب بعد معرفة الدليل والتحقق منه، أي التحقق من ثبوته، معرفة وجه الاستدلال وأن يكون وجه الاستدلال منه سليما. وحتى هذه لا تكفي لوحدها، أنه قد يكون الدليل صحيحا وقد يكون وجه الاستدلال صحيحا، ولكن يبقى بعد ذلك أمر ثالث مهم، وهو التحقق من عدم معارضة هذا الدليل لدليل آخر مثله أو أقوى منه. فانظر أخي كيف ترتب الأمور على أبوابها. فمن حصل هذه الشروط الثلاثة، أن يعرف الدليل وأن يعرف وجه الاستدلال وأن يتحقق أن لا يكون هناك دليل أقوى من هذا الدليل أو حتى مثله، فمن حصل هذا وكان عارفا بالأدلة وعارفا بأصول الفقه وعارفا بكيفية استنباط الأحكام من أدلتها وعارفا بطرق دفع التعارض والترجيح بين الأدلة، فهذا الواجب عليه أن يختار من بين أقوال العلماء والمجتهدين من يقرأ من يراه أقرب للصواب، ولا يجوز له أن يقلد واحدا بعينه، لا يقول أنا مالكي مثلا، لا يقول أنا مالكي ولا أخرج عن المذهب أبدا، فلا يصح منه ذلك إذا كان قد عرف الدليل في غيره وعرف وجه الاستدلال كما قلنا وعرف أن هذا الدليل لا يعارضه ما هو مثله أو أقوى منه، فإنه لا يجوز له أن يقلد واحدا في ذلك، لأن الحق أحق أن يتبع، بل ينظر في أقوال العلماء. طالب العلم إذا حصل هذا الأمر فإنه ينظر في أقوال العلماء وينظر في أدلتهم ويرجح ما يراه صوابا في ذلك. إذن هذه المرتبة الأولى مرتبة الاتباع المتبع، إذا المرتبة الأولى مرتبة المجتهد، ثم المرتبة الثانية مرتبة المتبع، ثم الثالثة مرتبة المقلد. والمقلد هو من؟ هو من لا يميز بين الأدلة أو لا يعرف كيفية الاستنباط وطرق الاستدلال على الأحكام من الأدلة، لأنه لا يعرف الدليل ما هو ولا يعرف صحة الحديث وضعفه ولا يعرف كيف تستنبط الأحكام من أدلتها ولا يعرف مسالك الجمع بين الأدلة عند تعارضها ومسالك الترجيح بين الأدلة كذلك عند تعارضها، فلا يعرف هذا كله. وهذا الواجب عليه ماذا؟ والواجب عليه التقليد، فيقلد عالما من العلماء، وهذا هو فرضه، ويختار من العلماء الذين يرجع أو يرجع إليهم في أمور دينه إلى من يراه أعلم وإلى من يراه أصلح ويراه أكثر تقوى، هذا هو اجتهاده. إذن اجتهاد المقلد هو يجتهد المقلد، لكن لا يجتهد في الأدلة، وإنما يجتهد في الرجوع إلى العالم الذي يراه أقرب إلى الدين، أي أقرب إلى العلم وأقرب إلى الصلاح وأقرب إلى التقوى وأقرب إلى الدلالة على الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن فطالب العلم في هذا الباب يكون متبعا في بعض المسائل، هذا طالب العلم ربما في بعض المسائل يكون متبعا، وفي بعض المسائل ربما يكون مقلدا كذلك. إن طالب العلم هذه المسألة يمكن أن يكون فيها تجزؤ، كما هو معروف في مسألة تجزؤ الاجتهاد في باب أو في أبواب علم أصول الفقه، فطالب العلم إذا درس مسألة من المسائل وعرف أقوال العلماء فيها واستطاع معرفة الراجح فإنه يكون متخيرا من أقوال العلماء ما ترجح عنده فيكون متبعا، وربما يكون طالب العلم في مسائل أخرى عويصة لم يستطع ولم يهتدي إلى معرفة الراجح فيها فيكون مقلدا في هذه المسألة. وقبل أن ننهي الكلام الليلة بقي لنا ماذا؟ أن نعلق على قول الإمام الباجي رحمه الله تعالى في هذه الوصية في عندما قال أن الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ليس لهما حظ من الحديث، ليس لهما حظ من الحديث، وهذا في الحقيقة غير صواب، أن ترجيحه مذهب الإمام مالك لا يعني ذلك أن ننقص من قيمة العلماء، فكله من أئمة الإسلام وكله من أعلام الهدى الكرام، ومن شاء أن يقتدي بأحد منهم فإنه يقلد من قلده الأمة من المعظمين من هؤلاء الفقهاء كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل الجميع، بل ومن غيره من الأئمة والعلماء كالأوزاعي والثوري وغيرهم. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى هنا عن الشافعي بأنه ليس من أهل الحديث فهذا ليس بالصواب، فالشافعي رحمه الله تعالى من أهل الحديث، أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فمعلوم أنه كثيرا ما يقف عند الرأي ولا يظهر له أو لم يصله الحديث بكثير من الأحيان، ومع ذلك هو قد أثر عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو من الأئمة الفقهاء الذين يعظمون الحديث كذلك، وإن لم يكن له باع كثير في علم الحديث ومعرفة الأحاديث النبوية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو من الأئمة الأعلام الذين يحفظ مقامهم وتحفظ كرامتهم ويعرف قدرهم ويستفاد من علمهم، وهو متبع كذلك للحق والصواب متى لاح له ومتى ظهر له، وهو القائل كما نقل عنه وكما نقل عنه أصحابه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن فنتوقف إخواني، ربما أطلنا هذه الليلة عند هذا القدر، على أن نكمل ما تبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب العلم وطريقته وتفصيل بعض ما تبقى من هذه الوصية إن شاء الله سبحانه وتعالى في مواعيد أخرى إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقكم وأن يوفقني الله وإياكم إلى الخير والحق والهدى، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.